أخونا أعيد سؤاله للتوضيح فهمتم أنه أن طول أمد المعركة في عليه اعتراض لأنه يكبد بنفاذ صبر الناس لما يتكبد من مشق المعركة من القتل والجرح والساقة بالإضافة إلى أنه ممكن ما يطيقوه وضرب مثال بأن هذا ممكن يسبب إشكالات أن يعتمد الناس على إمدادات من جهات خبيثة يصبحوا محتاجين إليها وأن ممكن طول أمد المعركة فقط يكون محمول إذا كان في دولة طريقة ممكن أن يساعد في طول أمد المعركة هكذا كان أقول ابتداء للتوضيح أبدأ من النهاية أن الوافدتان لم تكن على طول الخط إذا نظرنا في تحليل ظاهر الأمر لم تكن طريقة بالنسبة للجهاد الأفغاني أبدا الوافدتان وجهت الجهاد الأفغاني لصالحها كدولة ولصالح مصالحها الإقليمية وهذا جزئي ثم لصالحها كناس أباطرة حرب تحولوا إلى مليارديرات جنوا ثمار كل شيء ما قبل الحرب وما بعد الحرب ولم يكن إمدادها للمعركة الأفغانية إلا في هذين المجالين يعني إما مصالح قومية لمواجهة الهند والمشاكل فيها أو لمصالح شخصية عملت فيها وفي الحالتين أثر دور الباكستان في كثير من الأمور تأثيرات سلبية جدا جدا وهذا ممكن أخونا الآن إن شاء الله شاركنا عنده فيه كلام أكثر فحتى تصنيف صديقة أقول في معاركنا المقبلة تجاه الغرب وتجاه اليهود هامش وجود دول صديقة بمعنى الصديقة تساعدنا في هذه الحرب طورة الأمل هو هامش ضيق جدا وإن كان ممكن أن نعتمد على تناقضات دولية موجودة مثل كتل شرق آسيا ولا آخره فليس الذي يساعد في صبر الناس وجود دولة صديقة ممكن تتحمل معهم هذه المشاكل وإنما قدرة الجماعة المشرفة على الجهاد على تحقيق أنه ما يصل إلى مرحلة الانهيار والانقطاع يعني قدرة الناس العبدين الجهاد انه ما يصل الى مرحلة انقطاع بحيث تتحول موجة المعركة الى صالحهم ولكن من خلال تجربتنا فيما رأينا في كل الامور حتى في القضية الفلسطينية في بلاد الشام ان اذا كان هناك اعلام داخلي وتوعية مكثفة من قبل الجماعة التي تدير الجهاد لاستمرار اذكاء القناعة العقدية والشرعية والواقعية للناس في هذه التضحيات فإن حجم التضحيات يتحول إلى عمل إيجابي وليس سلبي وهذا ظهر في التجربة الإيرانية كثيرا فبقدر ما كان هناك قتلى وجنازات بقدر ما كان هناك مردود إيجابي وبقدر ما كان هناك تضحيات بقدر ما تحول هذا إلى فعل شرعي خاصة أن مفهوم البلاء في سبيل الله موجود حتى يعني والأجر عليه والصبر عليه موجود حتى عند عوام الناس فإذا تحول الناس عنده إلى شريحة مؤيدة نتيجة توجيه مكثف فإن يحصل معنى كان الذي حصل مع ماو سي تونغ إنه يقال أن طول أمد المعركة عارك الشعب الصيني وأهله لمعركة طويلة فالذي نتصور لطول التضحيات في شريطة وجود إعلام داخلي وتوعية للمسلمين وحسن اختيار للقضية ونقول نحن أحسننا الآن إن شاء الله وضع يدنا على موضوع اليهود والنصارى الغرب وأمريكا الآن الناس في فلسطين والأردن ومناطق الشام وحتى مصر والأزهر تبحث عن البلاء والمشاركة لمجرد أن موضوع صدام حسين وضرب العراق يشفي غليلها لأنه تعرضت إلى مرحلة صح كبيرة جدا وهم يعلموا تبعات هذه القضية من الآن وحتى ما في عندنا نكاية فقط نتعرض للنكاية من قبل العرب فأقول طول أمل المعركة قد طبعا لا شك أنه في ناس شرائح من الناس سيضيق زرعا من المعركة منذ البداية ولكن الملموس كدراسة نفسية للمجتمعات عموما وللمجتمع الإسلامي أنه عندما يكون هناك قضية بها قناعة عامة وهناك إعلام وتوجيه داخلي متسايق مع هذه القناعة ويصب فيها عندنا في بلاد الشام كانوا الفدائيين يأتوا من فلسطين مخطوبين عندنا فترتفع الزغاريد ودق الطبول والحفلات وتوزيع الحامل الواحد فكنت تحتاج تنظر أنه في عرس ولا في قتيل فتحولت البلاءات إلى عرف الناس وكان لها فعل إيجابي غير فعل سلبي أما أستفيد من سؤالك هات فورنا والله غالب أستفيد من سؤالك في قضية إن طول الأمد سيعرض الناس إلى أن يتحملوا تبرعات وصدقات من جهات معادية هذا الأمر مع وجود طلائع جهادية صحيحة يجب أن لا يسمح به ومن أول مجالات الحاضر يجب أن تقطع يد أي مؤسسة إغاثية صليبية عن الدخول في مجال المعركة تبعنا ثم يجب أن تقطع وتكسر رجل أي مؤسسة إغاثية عميلة تحت شعار إسلامي ستتحرك في صفوفنا ويجب أن تعامل بحزم ولا يجب أن يكون هذا من أهم الدروس التي خرجنا بها من الجهاد الأفغاني. يجب أن يكون هذا من أهم الدروس أن أفغانستان كما لخص أخونا جزا الله خير هون، وهذا الكلام قال لي في سنة 90، قال لي نستطيع أن نلخص الجهاد الأفغاني ما حصل في أفغانستان في 3 كلمات: انهزم الروس، مات المسلمون، انتصر الصليب. وهذا الكلام رأيناه واضح، والآن هو أوضح حتى مع وجود حكومة للطالبان تسعى على الظاهر في إنهاء هذه الظاهرة، نجدها ما تزال مغلوبة على أمرها. وأذكر وكنا في خط هنا في هذه المدينة التي نسكنها الآن، كنا في خط أثناء الهجوم وبعد الفتح الذي صار في الليل، الفتح سقطت خط في الليل في آخر الليل الساعة 10 صباحا، كانت هيئة الصليب ترسم صليب بطول 4 أمتار وعرض 4 أمتار على مكتب جهزوه وأخذوه، وحل الصليب الأحمر مكان المنجل والمطرقة الأحمر، ولم يكن هناك قاتل مشترك بين هذا وهذا إلا أنه كفر وأحمر في الحالتين. فهمت؟ وحصلت الثمار. هذه الهيئات الصليبية هي مكملة لعملية الاستعمار. كل ما هنالك كما قال الأديب أنه يشنقك بخيط من حرير، بدل ما الآخر يشنقك بسلسلة من الفولاذ، هذا يشنقك بخيط من حرير، ما تحس بأنه يشنق إلا مع الموت، وفي البداية حرير وملمس الآخرين. فأستفيد من سؤال أخونا لهذه اللفتة: يجب أن لا يسمح للمنظمات الصليبية أن تقوم، يعني مثلا المنظمة الصليبية الألمانية تغيثنا ونحن نقاتل الأمريكان، هذا ما يجب أن يسمح به، ما يجب أن يسمح به. منظمات صليبية، المنظمات والدول التي تريد أن تقوم بمساعدات غير مشروطة إذا احتجتها ممكن تسلمها على الحدود ولا يكون لها تواجد، ويجب أن يكون دراسة، هناك دراسة فعلية لهذه الأمور. وتجربة المنظمات موضوع بحث يحتاج إلى مجلد بأكمله، كيف لعب الدور في قطع أيدي وأرجل الجرحى بدون حادث، وكيف وزعت أدوية فيها تعقيم للمسلمين. والبارحة كلمني أحد الأخوة لأنه أخوة كيميائيين، حللوا حتى الدقيق الذي يوزع فوجدوا فيه مواد معقمة للجيل الثاني، يعني تبدأ فيها بفعاليه العقم بعد 4 أو 5 أو 10 سنوات، يعني لا يريد أن يعقم الحاملين، يعقم الأطفال فيخرج طفل لا مثل له، ثم نشر الصليب، ثم نشر، ثم بلاوي، ثم مصائب ليس لها أخر، تحتاج إلى بحث حقيقي هو خارج عن مجالنا وطويل جدا. هذا مما نلتفت إليه بسؤال أخونا. الأمر الآخر أن المنظمات الإسلامية، رابطة العالم الإسلامي، الهلال الأحمر السعودي، الهلال الأحمر الكويتي، لجنة البر، لجنة الإغاثة الإسلامية، كل هذه الهيئات التي جاءتنا من هناك كان لها دور مدمر 10 أضعاف عن الصليب الأحمر، والسبب في ذلك أنها إسلامية وأن الناس لم ينتبهوا إلى دورها. المسلمين ولحى وجلبيات وشباشب وناس جائنك بلبوس الإسلام. والمصيبة العظمى أن معظم القائمين على هذه المشاريع أخوة مسلمين طيبين مجاهدين يريدوا الخير، وهذا لبس على المسلمين. تنظر إلى الدكتور المهندس مريد، ما أريد أذكر اسمه الآن في الشريط، فلان الفلاني مدير هيئة الإغاثة، رجل مجاهد كان يحضر القتال، وفلان الفلاني كان من المجاهدين الذين خاضوا المعارك ودخلوا في كابل وما أدري إيش، ودخلوا النفق وطلعوا من النفق، وقصص بطولية طويلة عريضة. ومع ذلك فالأثر السلبي الذي قاموا فيه بكل نية سليمة، وأنا ما أشك حتى أنه كان فيهم ناس نواياهم سليمة، وكان فيهم ناس نواياهم سيئة، ولكن فيهم ناس كانوا برتب، فعلا برتب عسكرية في جهاز المخابرات السعودي والمصري وغيره. كل هذه المؤسسات جاءت. وأذكر حادثة على سبيل المثال، أن لجنة البر في بيشاور وكان يرأسها رجل اسمه أيمن خياط، جندت مجموعة من العرب فيهم رجل سوري اسمه أبو محمود السوري، وهذا أبو محمود السوري الأرناؤوط اسمه بيت الأرناؤوط، ومن أسرة من نسيت اسم محمود هشام أو هاشم، المهم أبو محمود السوري. هذا الرجل استغل تاريخه لأنه أخوه بسام أرناؤوط من كبار مجاهدي وشهداء حماة في سوريا، فسمعة طيبة وماضي ومشاركة في الجهاد، جاء إلى هنا وكان يعمل في لجنة البر. ثم حصلت الفضيحة التالية: 2 من الأخوة الفلسطينيين جندهم أبو محمود لصالح لجنة البر على أن يقوموا بمشروع إغاثي. هذا نموذج من مئات النماذج فقط، لأنه كشف بكامله وهو جميل للعبرة. جاء وجندهم وعمل لهم عقد عمل ب1000 دولار ولا ما ادري 500 دولار، المهم وكانت المهمة مكتوبة وعليها قسم غليظ. والأخوة لأنهم أنفياء، كان جند قبلهم عدد من الناس، عرفوا أن القضية فيها مصيبة فقبلوها وأخذوها ومشوا فيها إلى نهايتها وعادوا وأخذوا فكرة عن الموضوع ثم نشروا الموضوع في الشوارع جزاهم الله خير. كانت المهمة قال من أجل توزيع البطانيات والأحذية فعندك مهمة يقول يجب عليك أن تدخل الجبهات وأن تكون تعمل مع قادة مختلفين ومن الشروط لا تدخل معارك حاسمة أنت لا تدخل معارك تغامر بنفسك لا تدخل في خلافات بين الأحزاب ومطلوب منك المعلومات جمع المعلومات التالية عدد المجاهدين شكل الخنادق شكل التحصينات الخلافات بين المجاهدين أسماء القادة علاقتهم بالأهالي علاقتهم بجهاز الاستخبارات المعادي معلومات من أفظع ما يكون استخباراتي كله وقال إيش من أجل يوزعوا بطانيات هم يقولوا له هكذا من أجل حتى نعرف أي الجبهات مستاهلة وأي الجبهات غير مستاهلة ومن الشروط أنك تقسم على سرية المشروع لا تعطي المعلومات إلا للمركز الذي أعطاك المهمة وهو غير مرتبط في مدير لجنة البر لا تعطي هذه المعلومات إلا لصاحب الاختصاص ولا تنشرها في الآخرين ولا تعلم أحد بمهمتك المهم الآن المهم عندي في الأرشيف إذا جاء أرشيفي أريكم نص العقد موجود عندي إلى الآن فالشاهد ثلاث صفحات وبعد ذلك يكتب لك على طريق الاستخبارات الراتب الثابت 500 دولار ولا 1000 دولار ما أدري كذا وهناك علاوات حسب جودة التقارير مخابرات رسمية وجندوا هؤلاء الأخوة فبعد ما جاءوا نشروا هذه القضية وقالوا جندونا وذهبنا بكذا وكذا فأما إيمان خياط فغادر بشاور بعد يومين جاء بمدير آخر للجنة البر وباع أغراضه على عجل وبالمناسب أنا حتى اشتريت أحد سيارة من سيارات اشتريتها بسبب بخص لأنه بيعت على عجل فهم؟ فالشاهد في الموضوع غادر في مسلم استقبل به من حفاوة وتكريم كرجل مسلم يريد أن يخدم الإسلام والمسلمين ثم طبعا هذا ليس خروج الموضوع لكن من فتوح سؤال أخونا دائما أخونا عنده مساهمات طيبة جزا الله خير المهم الأخرى القضية الأخرى أن أبو محمود السوري طبعا تابع لأنه قال نحن ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بس ما أردنا إلا هذه القضية واستوعبته جهات أخرى والغريب في الأمر أن أبو محمود السوري لأني أنا سوري وهو سوري اتصل بي لما كنت في إسبانيا وقال لي في بداية الجهات الوثناء نحن نعد للجهات طبعا قبل ذلك عمل مع حكمة يار وقال من أجل تأسيس جيش عالمي لصالح حكمة يار وبدأ يبني عن المتطوعين من صفوف العرب والمدربين حتى يعمل حكمة يار جيش أممي من البنغلاديش والهند والسند على أساس يكونوا مدربين وعرب وعرض علينا أنا بصفة مدرب تعال اعمل معنا في المسألة أنا كنت أحكي معه صراحة أقول له كانوا بيسعروا لك راتب ولما مرة شفت مع مسدس أمريكي جديد قلت له هذا المسدس الآن بتوزعه الـ FBI أقول له هكذا علم فيقول لي ما تسقل علي المزح وكذا يعرف أني أنا أحدثه هكذا في كل الجلسات فالشاهد في الموضوع مع ذلك ما ملوا وما عجزوا اتصل بني قال لي نحن فتحنا مكتب للجنة البر في زغرب ونريد أن نجمع ترك لي الخبر عند أختي إسبانيا أن يتصل فيك أبو محمود يبحث عنك ويقول إذا كان عندك استعداد تعمل مدرب براتب كذا وكذا بالدولار لأنه نريد أن نعمل كتائب عربية للجهاز في البوسنة هذا في البدايات وقلت له ما شاء الله مين معه قال معه عبد السلام السوري الآخر الذي كان في لجنة البر هذا الكلام ليس تحقيق الآن بقول لك إني أنا أجزم على القطع بأنه مخبر ولا عميل ولا فلان أروي لك سياق حاد تحللها كما تشاء المهم ذهب إلى هناك وكان أبو محمود السوري وعبد السلام السوري من المطاعن التي رفعت إلى الشيخ عبد الله عزام هنا عليهم حتى أبعدهم عنه أنهم يسهرون مع السفير الأمريكي في القنصلية في بيشاور وجاءني خبر أنهم نقلوا عرض من السفارة الأمريكية لبعض المشايخ العرب هنا أنه ممكن أن يزودوهم بجوازات أمريكية حتى تسهل عملية الحج والدعوة لصالح الأفغان في الأوساط العربية ورفضوها في حين المشايخ وتشككوا بها هذه الخطوط الخلفية للاستخبارات كلها كانت هلال أحمر والصليب أحمر وما أدري إيش وأحمر وإسلام أحمر وكفر أحمر كله تحت بعضه فالشاهد في الموضوع يعني يكفي ما حصل هذه المنظمات بعد ذلك هذا أبو محمود السوري واجه كل الأخوة العرب اللي كانوا موجودين في الوثنة والذين يريدون أن يشيعوا التدريب على الأسلحة التي تفيد بالعصابات لأن سياسة الكتيبة العربية بالإجمال أنها مفتيها الأساسي ابن عثيمين وتوجيهاتها الأساسية تأتي من هذه اللجان وهذه اللجان كانت أسماء كبيرة لامعة هنا مشهورة في البوسنة سببت مقتل بعض الأخوة في البوسنة حتى أن الأخوة المجاهدين هددوهم إذا ما يخرجوا يقتلوهم فخرج فلان وعلان من الأسماء الكبيرة السعودية التي كانت تعمل في الإغاثة هنا ثم ذهبت تعمل في الإغاثة هنا ولو قارنت وجه الشبه بين دول المؤسسات هنا وفي البطنة لتجد متطابق فوتوكوبيا، حتى أن هذا أبو محمود والآخرين واللجان كانت تشترط على المجموعات العربية في البوسنة أن لا تتكلم في الحاكمية، لا تتكلم في العلماء، لا تتكلم في الحكام، لا تتكلم في الحكومة السعودية بدعوى استمرار مجيء المساعدات. ثم بعد ذلك تطلبت الشروط: لا تدربوا على الأسلحة الخفيفة، لا تدربوا على المتفجرة، فقط حمير تحمل حجارة الغرب، لأن أمريكا تريد أن تضرب الوحدة الأوروبية بتفتيت البوسنة، فلا ينتصر المسلمين ولا يتوحد الأوروبيين حتى تبقى ذراع الأمريكان طويلة على الأوروبيين إلى الآن. وما انتهت المشكلة إلا عندما كسر الأمريكان أنف أوروبا وأدخلوا 60,000 جندي في اتفاقية دايتون حتى يخرجوا في نهاية البوسنة، والآن يقولوا لن نخرج لأنه ما زال لنا حاجة في البوسنة. هم قضية البوسنة ملف طويل نستفيد من بعض الأخوة هنا عندنا، ولكن أقول أن الدور الأساسي الذي لعبته هيئات الإغاثة العربية والإسلامية كان قاتلا وخبيثا مئات المرات عن المنظمات الصليبية، بسبب أن المسلم لا يخاف من المسلمين ولكن يحذر شوي من الكافرين. وإذا استمرت الأمور في أفغانستان على النحو الذي نحن فيه اليوم، الصليب الأحمر والأمم المتحدة تطعم نصف الشعب الأفغاني، وهذا الإطعام يمر عبر معابر الباكستان ويمر بإرادة الملك فهد، حتى أن كل الناس تجمع على أن خادم الحرمين الشريفين لا تزال تضعل علينا اليوم كما كانت طول القضية الأفغانية. الآن أخونا فتحني إلى مواضيع إن شاء الله نتكلم فيها في عيوب وثغرات الجهاد، العمل الجهادي في العالم، ولكن أقول تعليقا على سؤالك أنه إذا طالت مدة المعركة يؤدي هذا إلى دخول جهات مشبوهة تمد المسلمين، أقول يجب أن تقطع إلى وتكسر رجله منذ الأول، وخير للمسلمين أن يموتوا عن من أن تطعمهم الأمم، مفهوم؟ خلي يموتوا، يا إما نغنم فنطعمهم، يا إما يموتوا فيخرجوا ليبحثوا عن رزقهم، ولا تطعمهم الأمم المتحدة ولا يقرأوا القرآن في كتاب كتب عليه طبع في مطابع الملك فهد، نبحث عن قرآن آخر ما طبع في مطابع الملك فهد، وإذا جاءتنا هذه النسخة نمزق هذه الصفحة، مفهوم؟ الرجل يطعمنا من معامل الملك فهد ويكفينا بدولار الملك فهد ويقرأنا قرآن الملك فهد ويعطينا الفتاوى من عالم الفهم الملك فهد، فلعن الله على فهد وعلى كل ما جئنا من عالم، فهمت؟ فالمشكلة يجب أن لا نقع بهذا الفخر أن من طول الصبر تدخل المنظمات، ما يجب أن تدخل المنظمات أصلا، أصلا ما يجب أن تدخل المنظمات. فالشاهد نعود إلا أن هناك بعد لأخونا أن يتنتبه فقط في فائدة اعتراض أخونا التصور لها وجه، إنه إذا أنت طبعا كل هذا في قتال المستعمرين، نحن قلنا أنه في القتال ضد الحكومات يجب أن يكون هناك سرعة وحسم، سرعة وحسم، لأن الشعوب لا تحتمل قتال طويل ضد الحكومات، لأنه شكل هذا القتال فتنة بين المسلمين، وستقتل الشرطي وسيصير بكاء على الأيتام وسيصير بكاء إلى آخره. أما إذا كانت المعركة ضد اليهود والنصارى فطولها مفيد، ولكن قبل أن يكون طولها مفيد هي طويلة بطبيعتها، شئنا أم أبينا، يعني مو نحن نصيبهم، هي طويلة بطبيعتها شئنا أم أبينا، ولكن نريد أن نفهم ونفهم المسلمين أن طولها في صالحنا. المهم أرجع الكلام لأخينا إذا كان له استطراد أو تعليق على هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للكلام الذي قلته يعني من الغض بسيط عليه، نعم قلوا جات مرضا عادي جدا على فكرة أنت ما بتصدق، ولكن أنا بتعجبني يعني معارضة الفكرة أكثر من موافقتها لأنه لها فائدة مضاعفة. أنا نعم تفضل. أنا أختلف مع حضرتك في مسألة دور باكستان، تقول إن باكستان وقفت دور الصديق الفعلي وإن كانت لها وجهة سياسية ليست عقائدية، وقفت بجانب الحرب من منطق سياسي، إن هذا الجيش الأحمر إذا تخطى أفغانستان فيدخل باكستان، ووقفت من أجل هذه القضية دفع الروس حتى ما يعني ما يتجاوز أفغانستان ويدخل عندنا. تقول إن باكستان وقفت بجانب الجيش الأفغاني يعني بعدة أدلة أو يعني ظواهر، كان منها فتح المخيمات للمهاجرين، سمحت بفتح المخيمات للمهاجرين ودخل حوالي 3 أو 4 ملايين مهاجر أفغاني إلى الحدود الباكستانية بدون أي اعتراض. ثانيا استقبال الأحزاب، استقبلت الأحزاب وقادت الأحزاب وفتحت لهم مكاتب وسمحت لهم إن هم يردوا ويتكلموا في الصحافات الصحافة العالمية أو على مستوى الصحف الدولية. ثالثا لا يخفى علينا أن باكستان باعت سلاح وأدخلت سلاح إلى الجهاد الأفغاني، وكان في هناك أسلحة متطورة ما استطاع الأفغان إن هم يصلوا إلى فكها وتركها واستعمالها، فدخل مجموعة من الفنيين والمستشارين في هذه الأسلحة وأصبح منها صواريخ تام وبعض الصواريخ أيضا متطورة. فالأفغان ما كان عندهم علم بها كما حدثني واحد من الأفغان المجاهدين اللي عاش الأفغان من فترة طويلة. قال إن دخل مجموعة من الباكستانيين الفنيين حتى يشرحوا لنا كيف يتم استعمال هذه الصواريخ المتطورة، وبعد ذلك أصبح الأفغان أكثر من الباكستانيين المتدربين على الرماية هذه الصواريخ. وفي نقطة رابعة إن باكستان وقفت دوليا على مستوى دولي لتؤيد الجهاد الأفغاني، وأعلن ذلك في المؤسسات أو الأمم المتحدة وغيرها من التجمعات الدولية. سابعا أو سادسا إن أفغانستان فتحت الباب أمام الهيئات ومكاتب الإغاثات الإسلامية اللي داخلة باسم الإسلام لمساعدة المجاهدين الأفغان، وكانت تقصد بها خدمة الأفغان. وأنت حضرتك لما تعرضت للهيئات تعرضت لها بالنسبة للمجاهدين العرب، وأنا قصدت لها الأفغان. فهي فعلا يعني هذه الإغاثات والمكاتب ساعدت الأفغان إلى بشكل ما في يعني في قضيتهم. الله أعلم. نحاول يعني نجيب بإجابة على هذه المسألة لأن سنعود إليها بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك ثلاث تجارب سندرسها إذا يسر الله وأتعفنا الوقت باستفاضة، وهي التجربة الجهادية الأفغانية من وجهة نظرها الأفغانية والعربية، يعني الجهاد الأفغاني كجهاد أفغاني ثم دور العرب في أفغانستان، هذا سنقيمه في هذه الدورة. التجربة الثانية الجهاد في الجزائر، هو الصفعة الأليمة الأخيرة التي تعرضنا لها. والتجربة الثالثة الجهاد في بلاد الشام، والسبب أن هذه القضايا التي كان لي فيها مشاركة ميدانية فأستطيع أتكلم فيها كشاهد. ثم سنلخص من خلال وجودكم المتنوع تجارب جهادية أخرى مثل البوسنة مثل مصر مثل ليبيا مثل إلى آخره تقييم عام القضايا. فهذا له مجال، فعندما نتعرض لقضية أفغانستان يجب أن نتكلم عن هذا الحوار اللي يدور بينه وبين أخونا بالتفصيل، ولذلك فقط أوجز الآن حتى ما نترك الحديث منقطع ولكن بدون ما ندخل في التفصيلات. أقول أولا أن باكستان ساهمت في دعم الجهاد الأفغاني والظاهرة التي عبرها أخونا، وهناك أكثر منها فهي سابشة، يعني ليس هناك مجال أصلا لمناقشة حصلت ولا ما حصلت. ولكن أتكلم أن دور أفغانستان كدولة صديقة كما قلت كان له سببين. السبب قومي أن باكستان تدافع عن نفسها في ضد حلف الهند، وهذا ذكرته أنا وأكد أخونا. وسبب جانبي أن الأباطرة اللي قاموا هنا كان لهم مصالح كبيرة جدا في هذه المسألة، وفارق بين هذا وأن هذا الدعم الباكستاني اللي الأفغان كانوا محتاجين إليه ضرب الأهداف الاستراتيجية الكبرى الأساسية للجهاد الأفغاني. أولها قيام دولة إسلامية في أفغانستان بعد الجهاد هذا كله وحصاد الثمرة، فالثمرة فرطت، الثمرة فرطت. وإلى الآن لو أن تجربة الأحزاب استمرت وهو ما خططت له باكستان واستمر وقادت الأحزاب تربوا على عينها منذ عهد بوتو وهو ثابت في السياسة الباكستانية، يعني الذي استقبل حكمتيار بوتو قبل ضياء الحق ورثه ضياء الحق من بوتو وتابع معه نفس السياسة والآخرين رباني كله، هو هذا محور ثابت في السياسة الباكستانية بصرف النظر عن من يحكم باكستان. ولكن هؤلاء الأحزاب لما وصلوا إلى النهاية لم يخرج المخطط عما أرادته أمريكا، مستخدم لقائمتين مخلصتين جدا وهما باكستان والسعودية، نفذت السياسة الباكستانية مآرب السياسة الدولية في أفغانستان، فحرمت المسلمين من أكبر نصر، وهذا إن شاء الله سنفصل فيه، هذا حرمت الأفغان ثم حرمت العرب والعالم الإسلامي من حصاد النتيجة. ولولا أن الله سبحانه وتعالى قيد أن ظهرت ظاهرة الطالبان وهي إلى الآن ظاهرة تحت البحث، تحت البحث هل هي يعني ظاهرة طبيعية ولا ظاهرة مستعرة، إلا أنه على الروايتين سواء كانت ظاهرة مستعرة أم ظاهرة طبيعية، وأنا أرجح أنها طبيعية ضمن ما عندي من المعلومات إلى الآن، إلا أن سياسة الباكستانية لم تفقد أملها حتى في احتواء ظاهرة طبيعية، وما تزال الباكستان والسعودية هي الأخرى تحاول أن تستوعب هذه التجربة لتردها في نحو الأفغان أولا ثم في نحو المسلمين كلهم ثانيا. يعني أن الباكستان أيدت نعم، فعلت نعم، لها مصالح خاصة نعم، إيش محاورها نعم، بل هناك ما هو أكثر من ذلك، أنه هل هناك باكستان في الحكومة الباكستانية مخلصين في دعم الأفغان والمسلمين؟ نعم، حتى في الـ ISR موجودين، ولكن لما أنت وفي شواهد وثوابت على هذا، ولكن لما أنت تجي تدرس في النهاية نتيجة دخول قوة من سميها صديقة لصالح قضية، نقول أنه في المآل جوفت المسألة من أهدافها الأساسية، هذا يحتاج إلى تفصيل كثير جدا. أما في نكتة جميلة لأخونا خلي، أنا تكلمت عن دور هيئات الصليب ضد مع الأفغان وفي المسألة الأفغانية وأنت تكلمت عليها في العرب، فهذا صحيح وهو شطحة مني خارج الموضوع، أنا خرجت عن الموضوع وإن كان خروج مفيد لأني عندي ألم خاص في هذه المسألة، ولكن كون أخونا لفت النظر إلى المسألة أنه دور الهيئات الصليبية في مساعدة الأفغان وأنه فعلا خدموهم، فما أقول عن الباكستان أقول عن الهيئات أنه فعلا خدموهم وفعلا سدوا ثغرة، وفعلا نصف مليون في كابل يوميا الآن يأكلون ويشربون من مخابز الأمم المتحدة، إلا أن نفس الشيء في المآل كان دمار على الإسلام ودمار على المسلمين وتجويف للمنهج وسحب للراية. يكفي بعض أخواننا اعترضوا في جلال أباد وفي عقل الطالبان اللي واضح أنهم يريدوا أن يتخلصوا من الضغط الصليبي، اعترض على رفع رايات الصليب واشتبك مع بعض الطالبين فسجن 3 أيام، ثم عملوا بالحسنة وقالوا جزاك الله خير، هذا الأمر معروف أنه المنكر نقوم فيه نحن لغة عيدة. فهذا في عهد الطالبان اللي عندنا أكثر من دليل على أنهم صادقين في أنه يريدوا أن يتخلصوا من الضغط الصليبي، بل أن الملا عمر أخرج بيان رسمي بمنعهم من رفع الأعلام، ولكن أنا مقدر الأحوال أن كل قرارات ملا عمر في المسلمين نفذت، أما قراره في إنزال الأعلام إلى الآن ما نفذ، ما نفذ ولا أحد ساعد في تنفيذه. الشاهد في الموضوع في مصائب كوارث ترتبت على هذه المسألة، يكفي أنه في أخطبوط من الاستخبارات الغربية الآن من ناس أفغان إذا خرجوا أهل الصليب لن تستطيع تميز مين منهم كان عميل ومين منهم يستمر في عمله. فأقول قضية الهيئات صحيح نحن نحرقنا نحرا العرب والجهاد العربي هنا، ولكنها أيضا نحرت الأفغان نحرا، وهذا الدولار الغربي الأمريكي المطبوع صليب على وجه ونجم إسرائيلي على الوجه الآخر والمغلف بنوع من التذهيب أو النيكل الإسلامي السعودي والذي نتداول عن طريق مصرف باكستاني في نهايته لا يحمل إلا الموت، بقدر ما تأخذ من الدولار تسلخ من دينك وتسلخ من ثوابك وتسلخ من واقعك وتسلخ من مصائبك. خير لجزء من المسلمين أن يموتوا جوعا فنضحي بهم جوعا من أن يموت كامل المسلمين فينسلخوا عن دينهم كلا بسبب هذا الغذاء الذي يأتي. هذا حتى لا يدخل تحت نطاق وإثمهما أكبر من نفعهما، لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني في وجه لذكر النفع إلى جانب إثم، هنا إذا ذكرت المنافع إلى جانب المضار تكاد لا تفهم. فحبيت فقط أذكر هذه المسألة، وعلى كل حال أعتقد الموضوع لم يغنى لا من طرف ولا من طرف أخونا، ولكن فقط سنرجئ لأنه سيكون له وقت آخر. شيخ في قضية خصوصا ليس خاصة بالمثل، في تعقيب على مصادر التمويل، حضرتك لم تذكر السلب مصادر التمويل. السلب داخل بالغنم والفيل. بس يختلف في معناه ما. السلب إيش تعرفه؟ السلب هو أن الإنسان يغير على عدو سيقتله سيسلب ما عليه سيكون السلب هذا له. أنت عم تحكي على السلب، أنا ما فهمت، عم تحكي على السلب كجزء من الغنم، أنا قلت هذه الأمور لها تأصيل شرعي، فأنا فهمت السلب بالمنطق مفهوم اللغة. السلب هو أن قاتل الضحية يأخذ ما عليه له، وهذا المجال حتى عند العلماء أنه هل هو حكم بإطلاق أنه هو له دائما، ولا أنه إذا صاح المنادي من قتل قتيلا فهو سلب من قبل الأمير. فأنا ما حبيت أدخل في التفصيلات، السلب هو جزء من الغنيمة ولكن له حكم خاص، له حكم خاص جزاك الله خير، ولكن هذه التفصيلات يجب أن يوضع لها دراسة تفصيلية لمصادر التمويل بكل الأحكام الشرعية، فنتعرض لكل هذه الأمور. فنستعد إن شاء الله للصلاة. وبارك الله فيكم على فضلكم. في ملاحظة بسيطة بالنسبة لقضية السلاح، يعني تسليح الجناح والإصابات، بخصوص تسليح الجناح والإصابات كان ممكن يعني الأخوة اللي يشاركوا في نوع من أنواع التسليح هذا إن إيش ينتبهون نقطة لنوع التسليح اللي هم يسلحون، يعني الأخوة ما يورط الأخ ما يورط نفسه بشراء نوع من الأسلحة ما يكون عدو يستخدمه حتى يستطيع على يعني قطع أسلحه على الأقل العيار. فلاحظ الأخ إيش دائما إن نوع السلاح اللي هو يستخدمه في بعض الأحيان بعض الدول ممكن تساعدك لأنك تملك بعض الأسلحة، ولكن أنت تكون مرتبط بالدولة هذه أو بالأشخاص هذه، فدائما لما تريد قطع أو تريد مثلا بخير أو كذا فأنت محتاج إنك تشتري من عنده، يعني عشان مثلا سلاح خاصة 62.99 فأنت تضطر دائما إنك تشتري، لكن مثلا سلاح متوفر في بلادك مثلا 5.56 فتحاول إن إيش تكون أسلحتك من نفس نوع سلاح العدو، ممكن تبدأ في البداية بسلاح يعني ثاني مختلف، ولكن تحاول إنك تأثر على سلاح العدو حتى تستطيع إنك تأخذ تمويلكم دارك من العدو. الله أعلم، يعني هذه كلام الأحد والصفر. جيد، في عندنا ثلاث أسئلة، ثلاث الأسئلة. السؤال الأول بالنسبة للعدو، هل العدو لديه طريقة ثانية غير طريقة التطويق لحصر رجال حرب العصابات أو القضاء عليهم؟ نعم. بس السؤال الثاني. نعم. أنا تعرف السؤال إن شاء الله. بالنسبة للمرحلة الأخيرة، هل ممكن وحدات الجيش بعد ما الرجال حرب العصابات مثلاً خلاص يخلون النظام يحصل سيطرة على البلد وكذا، هل ممكن رجال الجيش أو بعض وحدات الجيش أنهم يشكلون نوع من مجموعات العصابات، يعني وحدات تنتقل من جيش نظامي إلى وحدات عصابات؟ فتنتقل يعني نحن نصبح نوع ما نظامي، فهم بالتالي ممكن هم يغيرون تكتيكهم، بدل ما يكون جيش نظامي هم ممكن يستخدمون تكتيك حرب العصابات، حتى ممكن أنهم يسألون على الشيء أو ما هم فاهمين يعني العدو. العدو يعني هل ممكن هو يستخدم ضد هذا النظام أو هذا التكتيك؟ السؤال الأخير بالنسبة نعم ورجال حرب العصابات، سوق الوجهة من دولة طبعاً، فنودنا يعني نأخذ فكرة عن إيش الوحدات العسكرية اللي راح نواجهها نحن، إيش هي هذه الوحدة وإيش تسليح يكون في الغالب، يعني عادة إيش أنواع الأسلحة اللي هم يستخدمونها ضدنا، وكان في يعني ممكن فكرة بسيطة عن هذه الوحدات. نعم، وجزاك الله خير. بارك الله فيك. أما ملاحظة تكون ثلاثة جميلة ما سبق يعني تعرضنا له، وهي اني تستخدم اسلحة حتى لو بدك تشتري راح تشتري اسلحة تستخدم عيارات السلاح اللي موجودة في البلد، ولا تتورط بان تأخذ اسلحة من تجار سلاح او من جهة اخرى تساعدك بعيارات مختلفة، لانك ستكون دائما بحاجة الى تلك الجهة حتى تمدك بنفسك، فهي نقطة جميلة حقيقة سجلت عندي حتى تضيفها الى مجموعة ما نكتب في المسلم. جزاك الله خير. اما موضوع السؤال الاول فعمليا كل تكتيكات العدو في مكافحة العصابات تدور في إطار التطويق والإبادة، ولكن هناك يعني إسرائيل بحسبها يعني الآن من التكتيكات التي استخدم ضد الجماعات الجهادية اغتيال الرؤوس، يعني اغتيال رؤوس العصابات مشايخهم قادتهم الناس المنظرين اللي هم يعني ممكن يديروا المسألة. من التكتيكات اللي استخدمت مؤخرا غير التكتيكات العسكرية هي موضوع الاختراق، وهذا ان شاء الله سنبحث في مشاكل العمل الجهادي. موضوع الاختراق الامني ليس تكتيك عسكري وانما تكتيكات مبتكرة الان اخترعوها لما عجزوا وفشلوا عن المواجهة العسكرية مع العصابات. فالسلاح الاول الان لتدمير العصابات وخاصة الجماعات الاسلامية هو اختراقها من قبل المخابرات. سبق تعرضت لهذه القضية حتى ما اريد اطيل، ما ادري كنت جئت معنا ولا لا، ان الاختراق كان في البداية اختراق عادي وهو وضع جاسوس يتجسس عليك من بعيد يتقنص يبحث عن اخبارك في الحارة المخبر العادي التقليدي، وهذا صار مكشوف وما استطاع يؤدي نتيجة فطوروه الى مرحلة جاسوس يخترق الجماعة فيكون واحد من الاعضاء من اكثرهم عبادة صلاة صيام والى اخره، حتى منهم يدرسوا في كليات الشريعة الان ويتهيئوا حتى يزرعوا في جماعات اسلامية، ثم بعد ذلك تطور الموضوع الى في بعض البلاد مثل الأردن إنه يتوقع من الوضع السياسي ممكن حيكون في ثورة، فيقوموا بزرع رجل من الأصل هو القائد، هو الذي يحرض ويجمع وهو مخابرات. يعني تصوروا إيش الطرح العام للتذمر، فيأتي شخص ويطرح نفس الطروحات ويؤلف الناس على نفس القضية، ثم يجر المجموعة من خلفه كونه هو القائد أصلا، يجرها إلى حفها كلها ويسلم قوائم للناس اللي التحقوا معه. هذا أسلوب متطور جدا، والأسلوب المتطور أكثر من هو الذي حصل في الجزائر، وهو أن يتم دراسة مناهج هذه الجماعات ودراسة النقاط الضعف التكتيكية والحقيقية والمهجية فيها، ثم زراعة ناس يدفعوها لأن تمشي إلى حفها من خلال انحرافات المنهج. ويأتي على رأس ذلك الآن استخدام كل المخابرات العربية وتبني مشروع ضرب الجهاديين بالتكفير. هي آخر موضة كان أول شيء ضرب الجهاديين بالمعتدلين، أما آخر موضة الآن جرب ضرب الجهاديين بالتكفير، يوصم كل من حمل السلاح بأنه تكفيري في المنهج خارجي في المعتقل، وأنه قاطع طريق دموي ليس له رسالة وإنما قتل الناس. فهم بهذه العملية زرعوا ناس واستفادوا من ثغرات منهجية موجودة وتطرف بعض الناس وتعرضها لأوضاع سيئة، فاستطاع يستجروهم الى اصدار مجموعه من البيانات وتبني مجموعه من الاراء. من خلال هذه الاراء اكملت الدوله واجهزه المخابرات تنفيذ المجازر في الناس والى اخره. شفتوا في الجزائر حتى تضع حاجز بين الجماهير وبين المسلمه وبين قياده الجماعات فانفصلت. فمثل ما تلاحظ انها كلها تكتيكات امنيه وليست تكتيكات عسكريه. اما التكتيكات العسكريه المتبعه كلها تدخل تحت عنوان التطليق والاباده. فكل التكتيكات تدخل تحت عنوان التطبيق والإبادة. طبعا اتبعوا من الأسئلة لما حنستعرض تجربة كل بلد في بلد إن شاء الله تعالى، وحتى أريد منكم يعني الأخوة عندهم قدرة أن يكتبوا تقارير عن الوضع الإسلامي العام في بلادهم وعن تجارب جهادية يعرفونها وعن خبرات قديمة حصلت معهم يستطيعوا أن يفيدونا ويضيفوها إلى معلوماتنا، فيكتبوا ويعطونا هذه التقارير. يعني أي إنسان قادر على أنه يكتب تجربة يكتب شيء سواء كانت صغيرة أو كبيرة ويعطينا نوع من التقرير عن الحال اللي هو فيها. فأقول إني عندنا مثلا في بلاد الشام استبع أسلوب التنشيط في ختام المدن السبع أسلوب التنشيط، وهو تطويق أحياء مجموعة من الأحياء سكنة كبيرة جدا، ثم تنشيطها من بيت إلى بيت من بيت إلى بيت بحثا عن الأسلحة. هذه تكتيكات فرعية، ولكن يبقى حتى عملية التنشيط هي نوع من أنواع التطويق والإبادة. استخدموا كما ذكرتم حواجز الطيارة للمخابرات، إنه كان يعملوا حواجز هكذا تفتش الباصات ثابتة، تفتش سيارات بشكل كلاسيكي، فالناس تأخذ احتياطا اللي معه مواد مهربة سلاح منشورات تأخذ احتياطا، فبدأوا يجيبوا دوريات هكذا تنزل فجأة تطوق منطقة وتبدأ بتفتيش كل الناس. اتبعوا أساليب التعذيب الجماعي، وهذا أساليب استخدموها الشيوعيين في أوروبا الشرقية تشيكوسلوفاكيا خاصة لما صار فيها انتفاضة، إنه يأخذوا 1000 رجل في اليوم يعذبوهم تعذيب شديد هكذا وهم بريئين يعني. فيلتقطوا من خلال الاعترافات. طبعا هذا أسلوب همجي ما تستطيع تفعله إلا دولة تعامل الناس كدولة مستعمرة يعني. فمن خلال كل 1000 يصفوا 100، من كل 100 يصفوا 10 لهم علاقة في القضية، خاصة إذا كان التنظيم منتشر في مناطق يعني صغيرة في عدد السكان، يعني إنه التنظيم كبير شوية إنه يعني يظهر حركته فيها. هم يستخدموا أبناء مناطق المخابرات وجيش من المناطق في مناطق في بينهم وبينها مشاكل، يعني يستخدموا الشيعة في مناطق السنة في مناطق الشيعة، العرب في مناطق البربر، البربر في مناطق العرب، أهل الشرق في الغرب، أهل الغرب في الشرق. فيستخدموا كل هذه التكتيكات حتى يحصلوا على أكبر معدل من الشراكة في التحقيق في الغرب. فهناك تجارب كثيرة الحقيقة، ولذلك نريد أن نكتب. أي إنسان عنده خبرات سمع بها أو تقارير من تجربته في العمل في بلده يكتبها، فلذلك بيكون عندنا مجموعة من التقارير تساعدنا في النهاية على صياغة نقطة بحرب الإصابات مستمدة من التجارب اللي نحن كتبناها. ولكن إجمالا هي كل موضوع تطويق وإبادة وتفتيت إلا إذا كانت اختراق أمن. أما السؤال الثاني، هل يستطيع الجيش أن يشكل أجهزة عصابات معاكسة؟ فهذا سبق مر صاحب الكتاب تعرض له وقال أنه هذا فشل فيه فشلا ذريعا، وأنه يختلف تكتيك الجندي المقاتل المعاكس للعصابات عن تكتيك العصابات، لأنه هذا يعتمد على الشعب والآخر لا يعتمد على الشعب. حتى تهكم عليهم قال أنه لا يستطيع حلق رأسه أنه يصبح من الهنود الحمر، مجرد أنه حلق رأسه ولا بتريش فما بيصير بظل هو ليس منه. ففشلوا تماما بأنه يعملوا أجهزة معاكسة للعصابات تعمل بتكتيك العصابات، ويبقى مكافحة العصابات عن طريق القوات الكوماندوس أو القوات الأول الأمن في قضية الاختراقات. أما السؤال الثالث، ما هي الوحدات العسكرية التي سنواجهها في البداية؟ برجع بقول إنه هذا حسب البلد، ولكن إجمالا أول ما تبدأ الانتفاضة تظن الدولة أن القضية خفيفة، ستواجه العصابات بسلاح الاستخبار. هذا غالبا أول ما يحصل، وهذا صار عام، يعني أمن الدولة والمخابرات العامة تتعامل معها كظاهرة جنائية في البداية، ثم تفرز لها شعبة معينة. في بعض الدول فيها أكثر، تجد مثلا الأمن العسكري والأمن السياسي والأمن المدني، فتضافر ثم يعمل قيادة مركزية لكل هذه الأجهزة الأمن هذه، ويدير العمليات وفي خطة استراتيجية في كل البلد. لما يثبت العدد يستعين بعدها بقوات الشرطة، الشرطة العادية. فطبعا العصابات كونها غاية مدربة وتستطيع أن تتفوق حتى على جندي الأمن السياسي أو الاستخبارات أو الشرطي، فبعد ذلك الدول العقائدية تحاول أن تدخل ميليشيات الحزب أو الحكومة، يعني اللجنة الثورية في ليبيا، عندنا ميليشيا الثورة، يعني ميليشيا الجهاد الحافظ إذا كان موجود. بعد ذلك لما يشعروا بالخطر يبدأ ينزل قطاعات الجيش، يبدأوا ابتداء في القوات الخاصة. في هناك معظم الحكومات عندها قطع عسكرية خاصة في حماية النظام، يعني الأمن المركزي في مصر، سرايا الدفاع في سوريا، اللجان الثورية في ليبيا، وحتى الآن تربي لما سوى حكومة سوى الدفاع الشعبي، الدفاع عن النظام. هذه الميليشيا المعنية بالدفاع عن النظام في المغرب ايش؟ تدخل السريع. في الايه؟ تدخل السريع. تدخل السريع ولا مكافحة الشغب، ولا يعني في فرق خاصة مهمتها هي تبدأ. ولكن غالبا كل هذه الأجهزة غير العسكرية غالبا تسحق بشكل مبكر من قبل العصابات أو تثبت عدد في العملية، تضطر في النهاية من الجيش متابعات الآليات ومصادق الطرق، تتحول القضية إلى مواجهة العصابات. هذا تقرير من تسلسل القطعات. أما السلاح اللي أنت لازم تستخدمه ضد هذه القوات فبحسب سلاحها وتكتيكه في المقابل يعني. ولكن إذا كان القتال قتال مدن، إن شاء الله سنستعرض كل العالم الإسلامي أو الدول الرئيسية، ونحاول أن نذكر طرف من تجربتها ثم تصوراتنا لأفضل طريقة للعمل فيها. أكيد تمشيت بسرعة، وتركيا ما هي أفضل الطرق للعمل فيها. حتى إذا هذه الأشرطة انتشرت يعني في كل الدنيا، فيجد أهل كل منطقة يريد أن يعملوا فيها نبذة عن نصيحة لهم في طريقة عملهم، ويجدوا فيما تكلمنا عن الدول الأخرى دروس لهم يستفيدونها في منطقتهم. فالتسليح إذا كان القتال قتال مدن كما هو متوقع مثلا في بلاد مثل ساحل الخليج العربي أو في الجزيرة نفسها باعتبار ما في أرياف ولا في جبال إلا إذا ننظر إلى جيزان ونجران ومناطق متصلة باليمن، أو حتى البلد ممكن يكون عندك قتال عصابات أرياف في مناطق ومدن في مناطق، وفي بلاد مثل لبنان، سوريا، تونس، الأردن، مصر، هذه كلها ليبيا القتال كله فيها مدني إجباري في المدن. في بلاد فيها جبال فيها وضع نموذجي مثل المغرب مثل، ولذلك كل منطقة كل إقليم إذا نحن نجحنا في مواجهة يعني في وضع مخطط استراتيجي ونجحنا في أحلامنا بأن نطور العمل الجهادي والعلاقات بين الجهاديين إلى أن يكون تكتيكي يعني عالمي على الأقل في اتجاه واحد، فلازم كل منطقة إقليمية جغرافية يكون لنا فيها بؤرة حصينة يلتجئ إليها الفارون من كل المناطق، وتكون خطوط خلفية للمقاومة على مستوى كل المنطقة. يعني يتحول مثلا شمال افريقيا، المغرب، الجزائر اذا الله صلحهم وتسبب الوضع لبعض الصالحين فيها، فتكون هذه حصون حتى لمن يمارس الجهاد في ليبيا او في مصر او في تونس، يعني يعملها خطوط خلفيه له هناك في تلك الدول. ويجب ان نحصل مفهوم الحدود، هذا نحصل مفهوم الحدود، لاني حتى من الناحيه العسكريه لصالحنا انه نتجاوز الحدود. لما حصل الجهاد اصبح الانتقال من قطاع الى قطاع داخل نفس المدينه ومن مدينة إلى أخرى، من حلب إلى حماة، أصعب بمئة مرة من العبور من سوريا للأردن، أصعب بكثير. يعني الحدود العادية ليس فيها مشكلة، عندك بوابة للحدود، ثم بعد ذلك إذا كان خطير في شوية مناطق لحقول ألغاب وبعدين صحراء فارغة. فليش الإنسان مضطر أنه يضع قواعده في سوريا اللي هو مذبوح في سوريا، ما يضع مخازنه في الأردن؟ يضع المخازن في الأردن إذا كشف مخزن في الأردن يدافع في الأردن وكأن كشفت له قاعدة في أي مكان آخر. وبذلك نحن نتجاوز الحدود بمرونة، وهذه فكرة مبتكرة جدا، نتجاوز الحدود بمرونة كبيرة لأن وضعنا متداخل في الاستخبارات العربية نتيجة التناقضات السياسية بين الأنظمة، لن تستطيع أن تتجاوز هذه الإشكاليات بسهولة، وستشعر كل دولة بأن الدولة الأخرى هي التي صدرت لها المشكلة. فالشاهد في الموضوع إن أسلحة القطع التي تواجهك هي بحسب البلد، ولكن غالبا بالتسلسل اللي ذكرت، يعني مخابرات ثم شرطة ثم ميليشيا المدافع عن النظام ثم نخبة الجيش ثم الجيش ككل. وإذا كان في دولة مستعمرة قد يدخل في الموضوع أن تدخل دولة مستعمرة كما يفكر الآن بشمال أفريقيا، أن الجيش المستعمر نفسه يدعم الحكومة بإمكانيات عسكرية. وسمعت أنا أن الطيران الفرنسي شارك في قصف بعض المواقع في الجبال في الجزائر، هذا تدخل تدخل مباشر يعني. ولكن نتصور، وطبعا وجد بعض العناصر من الجيش التونسي أو بعض الاستخبارات السورية والمصرية في الجزائر يساعد الناس. فإذا صارت القضية أممية بهذا الشكل فسنجد نفسنا أمام تنوع في الأسلحة وتنوع في القطاعات العسكرية، وفي ستتحول المشكلة فعلا إلى مواجهة عالمية، وهو هي المشكلة مرشحة جدا أن تكون بهذا الاتجاه، والله أعلم. جزاك الله خير. في بعض خليني شرط أجبت على جزء من الاتحاد، هو كان يتحلق بالخليم أنا كنت أريد أن أذكر الذي جزء اللي يوجه من وجوه الوجوه التي تستخدمها الدولة في اختيار الأخوة، يعني استقراء للتجربة في الجزائر. تقريبا قد أجبت على جزء من هذا لكن كتبت هنا، يعني قلت أنه من الموارد الهامة للتجنيد هم العاملين في القطاع الحكومي، ولكني هنا أحب أن ألفت انتباه الأخوة إلى مسألة هامة.